ابدا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. ما بيصلوش عليه ليه؟ هذه الصوره صلى الله عليه وسلم والذين معه اصحابه أشداء على الكفار ونعماء بينهم تراهم يبتغون فضلا كلهم سيماهم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأثاره فاستغلظ فاستوى على يعجب الزرع ليغيظ بهم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات سورة الفتح يا تمام صليت على النبي كان النبي عند معرفة من دول انفرق سيدنا عمر إذا الرسول شهد في الجنة تخيل الرسول يشهد لواحد منهم في الجنة عمر في الجنة قال كده أبو بكر في الجنة بإيه؟ عمر في الجنة سيدنا عمر بيقول لما توليت الخلافة على فكرة سيدنا محمد بن المنكدر يتولد بخلافة سيدنا عثمان سنة 34 اختلفوا كم 30 لكن في خلافة عثمان يتولد سيدنا محمد بن المنكدر اللي اتكلمنا عنه صليت على النبي شاهد سيدنا عمر كان بيشترط ان اللي يتولى امر الامور المسلمين يبقى عنده تقوى وخوف من الله فكان يختارهم بعناية كبيرة فولاية الشمس المدة اللي يولي المدة 4 سنين ويجوا يمشي الوالي 4 سنين وبعد 4 سنين يمشي فوالي الشمس بعد 4 سنين مش عايز يوالي بعد كده فرشحوه مأمور الأسماء فكان من ضمن الليسته اللي كانت أسماء هي اسم مكتوب سعيد بن عامر مين سعيد بن عامر؟ أسلم بعد حنين مدعو الله حنين يمكن بعد سنة 8 بعد فتح مكة ويوم حنين يمكن بعد أسلم فلم تغن عنكم من الله وضاقت عليكم جنصان مدرئين يبقى شغلين تلك بعد فتح مكة يعني أسلم سنة 8 على الأرض يعني في فتح مكة في رمضان والرسول عليه الصلاة والسلام يوم بعدين مهم يعني في رمضان في شوال في يعني في الحتة دي فأسلم سيدنا سعيد بن عامر أسلم إزاي؟ قريش كانت خطفت صحابي من الصحابه الكبار الاحرار رضي الله عنه ومن الشهداء العباد اسمه خبيب بن عدي. خبيب بن عدي خطفته قريش وخطفته عبد التنعيم في مدخل مكه بالفتحه لمكه في مدخل مسجد التنعيم اشتهى الجوني بالوفد وقتلوه وقطعوا جسمه. شهد القصه دي مين؟ سعيد بن عامر وكان مشرك. سبب اسلامه انه لما ابو سفيان بيسال سيدنا خبيب ابو سلمه ماشي ابو سفيان ماشي لسه اسلم بيسال سيدنا خبيب بيقول له انت طلب عليك وصرفت على بيت عينك لو تقطع حتت دلوقتي انا اسالك سؤال هنخيرك نفكك وتمشي ونجيب محمد مكانك اتتمنى امنيه ثلاثه ان يكون محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم مكانك وانت بين اهلك واولادك قال والله والله ما أحب أن أكون في أهلي ومالي وبيتي آل سالم غالب وسيدنا محمد في مكانه يصيبه بشوكة فقطعوه وطبعا قال بقى الآيات وقال الشعر اللي انتوا عارفينه صليت على حضرة النبي سعيد بن عامر في الوسط أنا كده بدل يسيب يضحي بنفسه كل حاجة علشان يبقى لابد أن يكون محمد هذا صادق وأمين ويستحق هذه المحبة فأعلن أمام قريش الإسلام بعد فتح مكة لما شاهد النبي رؤيا العين اللي كنت مسموع الرؤيا من قبيل شفت مستمعين فتح مكة شفت هذا النبي صلى عليه لما فتحت مكة معاه 10,000 وقعت الجماعة بقى المجرمين اللي كان مفروض يقتص منهم بحسب حقيقته ويقطعهم بحسب منهجه فقال ما تظنون أني فاعل بكم قالوا إيه؟ أخ كريم وأخ كريم قال اذهبوا فانظروا الكرم، لا تثريب عليكم اليوم، اقول لكم اللي قال يوسف لاخوانه اذهبوا فانظروا ايه؟ اسلم بعدها سعيد بن عامر. اسمع، وبدا يحفظ القران ويطلب العلم ويتقي الله ويلح مع سيدنا النبي. لو يصلوش على النبي ايه؟ وبعد ما سيدنا عمر راح يقول سعيد انا كنت عايز اقوالي على الحبس، قال له ما انا ما بحبش الولايه انا، قال له ارض كتبت عن ولايه بتاكل وتتخلوا عني، لازم تعمل لنا تطهر خليفه. بس انت طالب ايه بقى؟ انت عايز ايه؟ قال انا وظفتك خلاص خلص خلاص وجيت فين وحافظ، عايز ايه؟ قال له ولا حاجه، عايز برزون، عايز برزون، برزون دي الحاجات المزينه. قال له لا، عايز دابه باغي أركبوا أجاهد عليه في سبيل الله، وعايز حد يساعدنا في البيت، وعايز جلابية في الشتاء وجلابية في الصيف زي ما أنت فاهم. جلابية بتوحد الله، كل واحد كيس واحد طقم واحد شتوي وطقم صيفي. قال له ماشي. عايز حاجة تانية من كان سيدنا عمر بن الخطاب يلعب الأسئلة السرية كده بيتكلموا الحريات بتاعته أسماء الفقراء في كل مدينة ويرسل إليه، كل مدينة في كل شهر كل شهر سيدنا عمر يجي له كشف أسماء الفقراء في كل مدن المسلمين ويعدوه. فكشف ده حمص إلى أول واحد الوالي أسماء الفقراء في ولاية حمص سعيد بن عامر، كل شهر سعيد بن عامر، ومن اللي بعدهم يروح فين؟ فأرسل مندوبا من عند رسول الله يلاقي سعيد بن عامر بيعمل، لأن المرتب اللي جابه سعيد بيطلعه للأيتام في أول كل شهر، ما بعد الله، ويقضيها بقى على الدوائر. فسيدنا عمر لما جاله التقرير قال لا من ورائه المدينة بخمس سنة وقعد مع الناس، قال لهم الراجل اللي جاي انا بعت عليكم المحافظ الوالي سعيد بن عامر، انتوا تبعتوا لي اسمه في الكشف. ايه عيوبه غير المفاجئة؟ قالوا في اربع عيوب. قال لهم العيب الاولاني، قالوا النبي عليه بالليل ما يردش على حد، يطلع في النهار الصبح يجيب الناس تحت الساعه 7 الصبح الى الساعه 9، وبعدين سبحان الله في يوم في الشهر ما يشوفوش خالص. الحاجه الرابعه ساعات اللي قاعدين معاه يغمى عليه وما يكونش هذا بيت. فقال لهم انا دول، وعرض عليه مقالة أهل حمص، قال له في أربع عيوب غير إنك فقير، فلوس اللي بدها لك فين؟ فقال يا أمير المؤمنين إن الرجل إذا كان يملك شيئا ثمينا غالي نفيس يجعله في خزنة عليه حريص ويعين عليه حرص، وربما يموت ويطرق أو يسرق منه أو يفرق، فجعلت اغلى ما املك اجعله في خزانه لا تسرق ولا تدفن وترد الي عند حاجتي خزانه الله، وما تقدموا لانفسكم من خير حبيت احط في الخزنه اللي ما بتتسرقش اللي ما بتتفتحش. فده السر ان انا ما معيش. ويؤثرون على ولو كان بهم خصاص. قالوا طب الحاجه الثانيه، قال له ردود حدث في الليل ايه؟ قال له جعلت النهار له والليل كله لمن معقول النهار له؟ لا لا، بالنهار بيكون صحيح وبالليل لا. قال له طيب الحاجه الثالثه، في يوم ما تطلعش فيه؟ قال له عندي جلابيه واحده غسلها مره واحده في الشهر، ساعه ما تتغسل مفيش بديل، ما ينفعش اطلع عيال، استنى لما تمشى. واحد يقول لك معقوله؟ في ناس تقول لك انا بحبها. واحد جاب له جزر ناشف يقول له ايه؟ فينا كده اه. واكثر من هذا، الم يكن رسول الله في غزوه الخندق لما خندق لما قال له جابر يا رسول الله بص على بطني، لا جابر على بطن حرم من جوه، فضحك او بدا اسلم ضحك رسول الله تبسم، فضحك رسول الله جاي وقال يا جابر انظر الى بطن رسولك صلى عليه وسلم، فإذا على بطن النبي قد ربط حجران، حجران، وحديث عائشة وأم سلمة وغيرهم، والإنسان النبي يمر علينا الثلاثة المهيدة اليوم في بيتنا ما فيش أخ واحد في ثلاثة أشهر كان طعامه الأسود آدم القمر والماء وده سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم بيجيله ما أعود بيروح في ابن لا يدخل ولا يبقي لنفسه ويبقي الناس عليه صلى الله عليه وسلم هذول التعليم الإنسان قال له والله ما في غير كلام يقال في يوم لم تعلم ده فقال عمر اللهم لك الحمد على ان لم تضيع فراستي فيه ما بعد الله انا اخذت فراستي كده واخترت والي امين الحمد لك على اني فرست ما راحت شيء في غير محلها وقال له يا سعيد كمل سيدنا سعيد بن عامر طلع لشيك ما بعد الله وسيدنا عمر صرف له بيته وقال له ارجع بشر عمل سيدنا سعيد اللهم لا تردني فمات في الطريق قبل ان يرجع استجاب الله له خائف مسؤول لاني ان الله سائل كل راع عما استرعى حفظ ام ضيع فيا اولياء الامور البنت اللي جاءت قصتها مشكله كبيره ارجو ان نراعي الله ونتقي الله في ابنائنا مساله القراءه ومساله الكل ومساله الاحداث الى فقه والى تعلم والى دراسه اللهم احسن خدمتنا وطيب ثيابنا وربنا يلزم الحاج محمد قرينا وهو في المدينه دلوقتي يعيد له امين وربنا يجمعنا بيه ويصدق وعد الاستاذ عمرو ويلحق بامير ونقول ان شاء الله قول ان شاء الله صلى الله عليه وسلم ويهمني وحدي عندنا هو سيدنا رسول الله.